أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن جعلتنا عبادا لك، اللهم اجعلنا عبادا لك حقيقيين، اجعلنا عبادا لك كما تحب، اجعلنا عبادا لك كما تحب، اجعلنا عبادا لك كما يحب رسولك صلى الله عليه وسلم. فلفظ العبد في هذا الزمن كثير، ولكن من يتحقق فيه لفظ العبودية قليل. والعبد هو الذي يسمع كلام سيده ومولاه، والعبد هو الذي يتلذذ، العبد الصالح هو الذي يتلذذ في طاعة مولاه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبد عزة ورفعة، ليست مذلة وهوان. العبودية بالنسبة لنا هي عزة. مما زادني شرف، أتشرف أني عبدا لربي، لا أشعر كما يقول كثير من الناس بالأوامر الربانية بأنها ضغوطات. كثير ممن يعبد الله جل جلاله يا إخواني في الله يعبد الله مع التأفف، يعبد الله وكأن الدين والأوامر الربانية عليه مثل الجبال صعبة. وقسم وهم قلة، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، يعبدون الله جل جلاله مع الحب. الحب كل شيء في الحياة إخواني، ونحن بكثير من كلامنا الديني بنغفل عن الحب. بعض المعتدلة جزاهم الله خير من الصوفية الذين ليس عندهم شطحات يتكلمون في هذا كلاما رائعا وجميلا. تجدهم إذا جلسوا لذكر الله أو يقومون بطاعة لله جل جلاله يقومون بها مع الحب. فلغة الحب هي لغة القلوب. عم نحول الدين بكثير من الأحيان للغة الجوارح، لغة الظاهر، وهذا اسمه قشور الدين. ولكن حقائق ولب الدين هو ينبني على ما يسمى بالحب. عشان هيك اللي بيحقق عنده معاني الحب يا إخواني في الله معش يسأل كتير عن الأدلة، معش يقول يعني في دليل بقول هيك وفي دليل بقول هيك. هو ناطر بس من سيده كلمة تحبه، كلمة تقربه منه، وينتظر منه أي إشارة لشيء يكرهه فيبتعد عنه. هذا حال المحبين والذين آمنوا. الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أهل الإيمان من هم أشد حبا لله، عندهم حب الله جل جلاله مقدم على كل حب، حتى على حب هواهم. ولو شي بيهواء، ولو شي بحبه، ولو شي بتميل له نفسه، ولو شي بيرغب، ولو شي بيشوف نفسه انه صعب يتركه، ولكن طالما ان حبيبي يحب هذا فانا عبد لحبيبي. كما ذكرنا اذا بتتذكروا بدرس التدخين، حكم التدخين، قصة بشر الحافي الذي كان يسمع الاغاني ويشرب الخمور، ويعني استاجر غانية لحتى تغني له وتضرب له بالقينات والمعازف. فجاء إليه أحد العابدين الصالحين وسأل الجارية: من صاحب هذا البيت؟ أعبد هو أم حر؟ فقالت: لا، بل هو حر. فقال: نعم، أعلم أنه حر، ولو كان عبدا ما فعل هذا. فسمع صوته من خلف الباب، فخرج إليه مسرعا: قال: بالله عليك، ماذا قلت؟ قال: ما قلت شيء، قلت: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت لي الجارية: أنت حر؟ فقلت: نعم. فصاحب فالحر هو الذي يفعل هذا. وكانوا أذكياء، يفهمون اللغة ويفهمون الكلام، فعلم أنه يقول له: أنك أنت لست عبدا حقيقيا لله، ولو كنت عبدا حقيقيا ما فعلت هذا، لأن العبد يسمع كلام مولاه. فسجد للأرض وبكى، وصار يقول: بلى أنا عبد، بلى أنا عبد، بلى أنا عبد لربي. فالحبيب لربه جل جلاله لا يسأل كثيرا عن الأدلة، مع أننا سنتكلم وسنمر على أدلة، والعلماء كتبوا المؤلفات وصنفوا المصنفات، ويعني أبلغوا في كتابة المجلدات في تصنيف الأدلة وبيان أحكامها والصحيح منها والموضوع والضعيف، واستنبطوا منها الأحكام الشرعية، لكن أتكلم عن معنى سامي أعلى وأعظم من هذه المعاني التي يبحث عنها كثير من الناس. أتكلم عن معنى الحب. لما قدمت بهذه المقدمة؟ لأن موضوعنا كما قلت سنتناول ونتناقش فيه حكم ما يسمى بالأغاني، ويتبعه الموسيقى، وما يدور في هذا الفلك. وتقصدت أن أبدأ بهذه المقدمة حتى نعلم جميعا، وأنا أردد هذا دائما في دروسنا، أن المسألة ليست مسألة عقول فقط، وليست مسألة قناعات وأدلة فقط، إنما هي مسألة قلوب. قد تسمع الدليل وقد تعلم التحريم، ولكن لا تقاد لأن تتوقف عن الشيء، لأن الذي يقودك لأن تمتنع عن مسألة ليس عقلك. فكم من عاص وهو يعلم التحريم، ولكن المحرك الأساسي في بدنك هو القلب. فحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة صغير الحجم ولكن فعل كبير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك سأمر على ما يخاطب العقول، ولكن سأمرر فيه ما يخاطب القلوب، لأن ليس قصدي فقط تبيان أدلة العقول، فهذه مبينة وصريحة وواضحة في كتب الفقه والعلم، وكادت أن تبلغ حد الإجماع، لا أقول بلغت الإجماع، ولكن كادت أن تبلغ حد الإجماع، فجماهير العلماء والفقهاء على بيان تحريم هذا. ولكن لا أريد هذا فقط، إنما هي مسألة قلوب. فكم من حبيب مبتلى بهذا، سمع مرارا وتكرارا الأدلة القطعية التي تبين التحريم، ولكن ما ترك، وفي لحظة سكينة وفي لحظة إيمان كلمة سمعها من شيخ أو صديق أو حبيب أو قريب أو موعظة دخلت إلى قلبه في لحظة سكون وإيمان، استقرت في داخل قلبه، أخذ القرار، فأخذ هاتفه ومسح كل الأغاني ومسح كل أنواع الموسيقى، وأعلنها توبة لله، وقال: يا رب، هذا رأيته بعيني والله، وسمعناه من كثير من الشباب: يا ربي، إن كان هذا يرضيك، إن كان هذا يعجبك، إن كنت تحب مني هذا، وإن كنت متعلقا بالأغاني والموسيقى لسنوات عشرات السنين وأنا أسمع هذا، والله لأتركنه. هذا مش ناطر الدليل، هذه لحظة إيمان، هذه لحظة حب، هذه لحظة قوة امتلأ القلب فيها بالإيمان، بحب الملك المنان، بحب الخالق المالك الرازق المصور، فأخذ القرار وأخذ القرار. فالقرار لا يؤخذ فقط بأن تسمع الدليل. كثير من الشباب اليوم يسأل عن الدليل، شو الدليل؟ هو موجود يا حبيبي، مش المسألة مسألة الدليل، أسهل شيء بيّن لك الدليل. نفس ما نقوله دائما في دروسنا، زي ما حكيت بموضوع الدخان، كثير من الناس سمعت الدليل ما عنده قدرة. أريد أن أخاطب قلبك، أريد أن أحرك الإيمان في قلبك وأقول لك هذا أمر أقل ما قيل فيه أن ربك حبيبك خالقك يبغضه، لا يحبه، لا يستقيم، لا يجتمع كلام الرحمن، كلام القرآن، كلمات القرآن مع صوت الشيطان، مع مزمار الشيطان، مع قرآن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الكلمات، لا يستقيم، لا يجتمع. فهذا ينبت النفاق في القلوب. وما جمع قرآن مع مزمار من مزامير الشيطان، لا يجتمعان، لا يستويان، لا يتحدان. إن امتلأ قلب بهذا يستحيل أن يدخل فيه هذا، وإن امتلأ قلب بهذا يستحيل أن يدخل فيه ذاك. ونقول أحبتي في الله أنك أنت لابد أن تعلم أنك في رحلة قصيرة، وفي هذه الرحلة أنت مبتلى، وليس كل شيء نهيت عنه أو أمرت عنه بين لك الحكمة منه، لأنه كثير من الناس تتساءل كمان غير موضوع الدليل إنه شيخ ليه، طيب ليه ما هي هالمسيئة يعني، هلا حتقولنا إنه هي بتوصل لهون ولهون ولهون، طب ما يمكن ما توصلنا لهون، أنا مسيئة أسمع الموسيقى هذه بطريقة يعني تفرحني تسعدني. فلا بد أن تعلم أيها الغالي أن الله جل جلاله بين الحكمة من أمور وسكت عن أمور. لما تصلي كما نضرب مثال دائما في هذا، لما تصلي الفجر ركعتين مع أنك قمت واستيقظت وتعبت وجئت للمسجد، لما لا تصليها أربع ركعات؟ لما سنة الظهر أربع قبلها واثنين بعدها؟ لما الصوم من هذا الوقت لهذا الوقت؟ لما لما لما أسئلة كثيرة ما علمنا الحكم فيها ولا الحكمة منها. لأنك أنت عبد تحب سيدك وتعلم أنه لا يأمرك بشيء إلا لمصلحتك، ولا ينهاك عن شيء إلا لأنه يحبك. قد يبين لك الطبيب الحكمة من إعطائك دواء، ولكن لا يستطيع أن يبين لك كل الحكم من الأدوية. فقد يبين لك في كثير من الأحيان وقد يسكت عن كثير من الأحيان، ولو جئت وسألته لقال لك إما أن تثق بي وإما أن لا تثق بي. أنا طبيب، أعطيك ما أراه مناسبا لك، إن لم تثق بي فلا تأتي إلي، فتسكت وتذهب لتسلم بدنك إلى الطبيب من أهل الدنيا، ويفعل فيك ما تشاء بخدرك بإبرك وبنيمك على التخت، ويمسك يعني السكين ويقطع منك ويفعل ويدخل إلى داخلك، وأنت مطمئن. إذا بتسأله قبل العملية يقول لك مطمئن، ليه؟ لأنه الدكتور شاطر. وما بتسأله شو عمل جوا، وأحيانا إذا سألته ما حيخبرك لأنك لا تعلم ولا تفقه الحكمة من هذا، وهذا أمر يطول شرحه. فقس هذا على ربك جل جلاله. لا تسأل عن الحكمة من كل شيء، فأنت عبد ضعيف لن تستطيع أن تحيط بكل شيء. فهذا الكون الذي يحيط به فقط هو الله، فقال عن نفسه إنه بكل شيء عليم، إنه أحاط بكل شيء علما، إنه بكل شيء محيط. هنالك أمور لها ظاهر، وهنالك أمور لها متعلقات، بيتعلق بهذا الأمر شيء وبهذا الأمر شيء فيفسد هنا وهناك، فتصل بعده إلى محرمات أنت لا تدركها. إما أن تثق به فتعلن له أنك عبد، أنك طائع مستمع لأمره، وإما أن لا تثق به والعياذ بالله، وهذا يحتاج إلى إعادة مراجعة لإسلام وإيمان وعقيدة. فهو جل جلاله من يحبنا ويرحمنا وكتب علينا الرحمة، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. لما نتكلم في هذا الموضوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان ستتغير أمور كثيرة وتتبدل، وهذا ما نشهده اليوم. عم نسمع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مشايخ يتلبسون بلباس العلم ويقفون للناس ليبدلوا عليهم الأسماء ويلبسوا عليهم الأمور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع في آخر الزمان. فعن العرباض بن سارية كما في الصحيح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمع. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، حتتبدل كثير أسماء، حيسمولكم الخمر مشروبات روحية، وحيسمولكم الربا فوائد، وحيسمو الموسيقى والأغاني أمور مسلية تسلي تروح عن النفس ليس بها بأس. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يحدث عن هذا الزمن: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه نعم نقول عنها بدعة، ابتدع من الأمر شيء من أصل الدين يريد أن يغيروه ويبدلوه. لما تكلموا عن هذه الأمور؟ لأننا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان له مداخل وله خطوات، ونهانا أن نتتبع خطوات الشيطان. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أسألك بالله عز وجل، عندما تشعر بلحظة إيمان، وعندما تشعر بلحظة قرب من الله، بتشغل الموسيقى والأغاني ولا بتشغل القرآن؟ عندما تريد أن تتقرب من الله وتستشعر بلحظة أنس وقرب من الله، بالضوء الأغاني ولا بالضوء القرآن؟ عندما تكون في مكان فيه لهو ولعب وأحيانا الرقص واختلاط وظاهر الشيخ ظاهرين بدنا نغير جو، نحن وهالمرأة، نحن هالأولاد، نحن هالرفقة وأصحاب، على مكان من الأماكن، فهذا المكان تشغل فيه القرآن ولا تشغل فيه الأغاني؟ فلذلك هذا الأمر كثر وعم، وللأسف عند كثير من الملتزمين، أو إن شئت فقل من المصلين، ترى أن هذا الأمر يعني عم ببعده عن تعليم الإسلام. أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أتقرب إلى الله، لكن ما تكلمني شيخ عن هذه المواضيع. فأنا عندي زي المصاروي، نسأل الله أن يعفو عنا، الحق أم كلثوم ما حدا يقرب عليها، ما خلص، هذا موضوع مختلف. ممكن يكون خطيب جمعة، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون اللي بدك إياه، ولكن الحق يعني ما تقربوش عليها. والثاني بيقول لي مش عارف ما تقرب على مين، والثالث ما تقرب على مين. يا الله، والله جل جلاله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن هي سفرة أكل من أكل بتعجبنا والثاني بتقول ما بتعجبنا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنتكلم عن هذا الموضوع لأن الكلام فيه قل، وهو أمر عم وطم وانتشر بين كثير من الناس، حتى أنك يعني صرت تسمع هذا، وللأسف أدخلوه لمساجدنا، تلاقي مسجد من المساجد قلب العيد بده يفرح الأولاد، بده يفرح الناس، دوروا الأغاني، تقول لي شيخ غيروا الكلمات فيها، نفس الآلات الموسيقية هي ذاتها، المزمار والعود والجيتار والطبل وغيرها دخلوها للمسجد وصاروا الناس يرقصوا بالمسجد. هذا موجود ببلاد المسلمين بالمسجد، ما عم بتكلم عن البارات أنا، وعم بتكلم عن المراقص والملاهي الليلية بالمساجد. ابن المساجد، ابن الالتزام، ابن الإسلام، ببيته الموسيقى شغالة على التلفزيونات والولاد ربيوا طيور الجنة، طيور النار مش طيور الجنة، بيرقص الولد على أبسط أنشود بتلاقيه عم بيترقص وعم بي. وأنا كنت سبحان الله بأوغندا، كنا خارجين بأفريقيا، فكنا بمسجد من المساجد ملاصق للمسجد مدرسة، وهي المدرسة قائم عليها حملات تنصيرية وبدرسوا أولاد المسلمين. والله سألوا الشباب اللي كانوا معنا، سبع حصص، كل الحصص عم بيعلمون أهي طريقة حديثة، عم بيعلمون الإنجليش وعم بيعلمون الماث وعم بيعلمون البيولوجي وغيرها من المواد عن طريق الموسيقى. كل الوقت الطالب واقف عم يترقص على الأغاني. وعمر يقول رضي الله تعالى عنه لمعلم أولاده: إني أريد منك أول ما تعلم أولادي أن تعلمهم بغض تلك المعازف. فقال له: لما؟ ده اللي جايب معلم لأولاده، أول شيء علمهم يبغضوا هالأمور. قال: لما؟ قال: لأني علمت أنها تنبت النفاق في القلوب، ومن أحبها أخذته إلى حب الحرام، ومن أبغضها أخذته إلى حب القرآن وكلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر يفقه ماذا يعلم أولاده وماذا يدرس أولاده. واليوم شوفوا كيف من خطط الباطل اللي نحن بغفل عنها ينشئ الولد من الصغر. شوف الأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة كلها موسيقى، شوف البرامج على التليفون كلها موسيقى، بالمدارس موسيقى، بالجامعات موسيقى، بالبيوت موسيقى، على التليفونات موسيقى، حتى ينشئ الولد منذ الصغر على حب هذا، فينبت عنده النفاق. كما قال أحد التابعين: الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل. بتحط البذرة وبتسقيها بالماء وبتسقيها بالماء وبتسقيها بالماء، بعدين بتفتح، بعدين بتفتح تراب، بعدين تنبت. فالنفاق ينبت في القلوب بسبب الغناء، فكثرة الغناء على القلوب ككثرة الماء على البقل أو على البذر، فينبت بعده البقل. ولأنه أحبتي في الله في كثير من الأحيان يكون هو من يعني أم الخبائث، ما زنى زان إلا بعدما سمع الأغاني، وما شرب الخمر شارب إلا وهو يسمع الأغاني. شفتوا واحد عم يشرب وهو حاط عبد الباسط ولا العفاسي؟ وما اختلط بنساء في حفلة تغضب الملك جل جلاله إلا مع أغاني. واطلعوا على الأماكن التي تغضب الله عز وجل، أغلب هذه الأماكن إن لم تكن جميعها أليس فيها الأغاني؟ وانظروا إلى مجالس العلم ومجالس الصالحين ومجالس أهل الله، هل تسمع فيها شيئا من هذا؟ بل والله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله يجعلني وياكم منهم أهل الله، إذا سمعوا هذه الأصوات والله وكأن شيئا قد أغلق في قلوبهم، لك ما بستطيع، لا أستطيع أن أسمع هذا، وكأن شيئا أطبق على صدري وفي قلبي. يبغض الله هذه الأمور لمن شاء من عباده. لذلك أحبتي في الله سنقف بسرعة مع ثلاث آيات نتبعها ببعض الكلمات، هي الأساس في هذا الباب. الآية الأولى التي قرأناها في الصلاة، والآيات الأساس الثلاث التي تكلمت عن الغناء، هي في ثلاثة آيات مكية أو سور مكية. السورة الأولى سورة لقمان وهي مكية، والسورة الثانية هي سورة الإسراء وهي مكية بالإجماع، والسورة الثالثة هي سورة النجم. فسورة لقمان وسورة الإسراء وسورة النجم ذكرت فيها الآيات الثلاث التي حرمت الغناء، وهذه السور الثلاث هي مكية. مين بدي يقول لي منكم لما جاء التحريم للغناء قبل أن تحرم الربا ويحرم الزنا ويحرم السرقة وهذه الأمور، وقبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصيام، لما حرم الغناء في مكة في أول الإسلام؟ بس كل إجاباتكم صحيحة. هذه الأحكام التي تنزل للقلب لابد أن يكون القلب طاهر، كما قلت لكم منذ قليل ليست المشكلة في سماع الدليل، ولكن المشكلة في القلب الذي يتقبل الدليل. الآن لو جئت بأطيب بذرة تنبت بسرعة وسقيتها بأفضل ماء ووضعتها على صخرة ثم سقيتها بالماء، هل تنبت؟ فالقلوب التي ينمو فيها النفاق لو قرأت عليها القرآن بالكامل والله لا يتأثر، كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله يريد أن ينظف القلوب قبل أن تنزل عليها الأحكام، فتنظفت القلوب من حب سماع الغناء والمعازف كما كانوا في الجاهلية، فحرم عليهم ذلك في مكة، فطهرت قلوبهم فنزلت عليهم الأحكام في المدينة، كما يروي أنس رضي الله عنه قال: كان في بيتي عمر وفي بيتي أبو طلحة وكثير من الصحابة، وكنت أصب لهم الخمر في المدينة، وكان الخمر لم يحرم بعد، فجاء أحد الناس وكان غلاما من عند النبي قال: أما سمعتم؟ قالوا: وما هو؟ قال: لقد حرم الله الخمر، أنزل الله جل جلاله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، زي ما قلت، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كل واحد كان ماسك الكباية بإيده، فصبها عمر وقال: نعم إنا منتهون، إنا منتهون. هذا ما نريده، مش نريد أن نسمع الدليل، نريد أن ننظف القلب، فإذا جاء الدليل قلت: نعم إني أنتهي يا ربي. هذا يغضبك؟ هذا لا يعجبك؟ هذا لا تحبه؟ والله إني منتهي. قال: فقاموا وصبوا جرار الخمر، ومعروف الخمر كل ما عتأته كل ما صار شو أغلى، وكانوا في المدينة وفي الجاهلية يعتقون الخمر، يعني خمر التفاح والعنب، ويتركوه أشهر، فقاموا وصبوها حتى جرت الخمور في المدينة وفي شوارع المدينة. من أجل ذلك كان تحريم الخمر تحريما مكيا، مع أنه نحن نعرف بفقه الدعوة كل شيء حرام وحلال بالأغلب وين نزل؟ بالمدينة، إلا تحريم الغناء نزل بمكة. ليه؟ لأنه ما خص هو منه حكم، ليس محرم لنفسه. بدي منكم تفهموا الشغلة يا إخواني، الغناء ليس محرم لذاته، هو محرم لما سيوقعه فيك. كثير من اللي عنده قصر بالنظر يا شيخ ما كلمات ما فيها شيء ومسيئة عادية ما بتعمل لي شيء، يا حبيبي هذه بذرة تنبت عندك شيء يصرفك عن الكلام الرباني، عن كلام الله. لذلك اسمع مع الأدلة. قال الله تعالى في سورة لقمان، وقرأتها في الصلاة بعدما بيّن أهل الله من هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، قال جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري لهو الحديث. أعلم الصحابة بالقرآن من؟ ابن عباس، ثم ابن مسعود، ثم غيره من الصحابة الثلاثة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، أعلم الخلق بكتاب الخالق جل جلاله. يقسمون، يقسم ابن مسعود يقول: أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، ولا يقسم ابن مسعود على شيء فيه شك، يقول: أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. وقال القرطبي في تفسير القرآن، في تفسير أحكام القرآن، وهذا من أعظم كتب التفسير والمراجع، وهو تفسير لأحكام القرآن، يقول: هو الغناء. وتبعه على ذلك كثير من المفسرين والعلماء والفقهاء. ومن الناس من يشتري، تدفع له مال، انت بتنزله، انت بتروح بتشتري السدية، انت بتروح بتحط بتشتري، تدفع من وقتك لهو الحديث. شو بيعمل هو بذاته؟ الله سمى له بنفسه، مش من نفسه، بحرم بنفسه. قال جل جلاله: ليضل عن سبيل الله. هذا الطريق اسمه سبيل الله، طريق الله، أهله لا يستطيعون أن يسمعون هذا. إن كنت تمشي في هذه الطريق وكنت ممن يسمع الأغاني، أقول لك بعد فترة ستجد أن قلبك مال. يشكو كثير من الناس عدم التأثر عند سماع القرآن، يشكو كثير من الإخوة والأخوات عدم التأثر من مجالس العلم، يشكو كثير من الإخوة والأخوات عدم البكاء عند الدعاء، يشكو كثير من الإخوة والأخوات الجفاء بالقلوب عن المساجد وحلق الإيمان وأهل الإيمان وأهل العلم. بحس عنده جفاء، بحب يعتزل، بحب يقعد بغرفته، بحب يبتعد، ما بحب بيئات الإمام. أقول لك أخي انظر ماذا تسمع، فالذي يدفعك يمنة أو يسرى قلبك، وقلبك هنالك شيء ينبت به. إن كان ممن تعلق بهذه الأمور فقلبك يساق إلى الحرام وتبتعد به عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. بعدين شو بصير؟ قال جل جلاله: وإذا تتلى عليه آياتنا، هو بيسمع أخي، وإذا تتلى عليه آياتنا، يقف الصلاة يسمع الإمام، يقف في رمضان صلى التراويح، يفتح القرآن بقلب القرآن، شو بتلاقيه؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، دعت المشاء، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. شوف شوف المثال، كافها كاف التشبيه، كأن في أذنيه وقرا، كأنه هو عم يسمع بس كأنه في شيء ما عم بيخليه يسمع صح، كأن في أذنيه وقرا. بتقول لي لا لا شيخ، لا والله بعجبك إذا سمعت بمصد، أما هلأ أجيب لك واحدة مسيحية، أنا إذا سمعت القرآن تأثر، ليس عن هذا أحدثك. فالقرآن من سمعه من البشر يتأثر تأثرا عاما، أقول لك أحدثك عن تأثر القلب الذي يدفعك للعمل. كأن في أذنيه وقرا، الله قال: فبشره بعذاب أليم. عذاب أليم، إيش أنواع العذاب؟ الله أعلم، صلى الله العفو والعافية، في القبر، في القيامة، في المحشر. والآية الثانية في سورة الإسراء التي قرأناها في الصلاة: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. بعدين شو قال الشيطان؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، عمين يقصد؟ آدم، لأحتنكن ذريته، بس هو الشيطان بيعرف ما بيقدر للكل، إلا قليلا. فالله قال له: فاذهب فمن تبعك منهم، اللي بده يمشي وراك، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. حنا الجزاء جاهز موفركم. طيب كيف؟ لاحظ معي تتروج الآيات، كيف بدك تمشيون وراك شيطان؟ كيف؟ الله تعالى أخبرنا بالقرآن، هدي آية بالقرآن عم نقرأها كل يوم ونرددها لازم نفهمها. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ايش صوت الشيطان؟ ما في له صوت بنعرفه احنا. قال ابن عباس: ترجمان القرآن حبر الأمة. قال: اقسم بالله، هو الغناء، هي المعازف، هذا صوت الشيطان. وفي رواية للنبي: هي قرآن الشيطان، اتلو عليهم قرآنك يا شيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، جيبوا اللي عندك عن طريق هيدي السنارة، هي سنارة، علقت علقت يا شيخ، ما قادر أترك الموسيقى، ما قادر، ما فينيش. بوهمك الشيطان مهموم، اسمع مهموم، اسمع. أغلب من يسمع الموسيقى بيقول أنا يا شيخ يعني بسمعها إذا كنت مدايق، بسمع غنية. والله هذا وهم، لو عدت لحقيقة الأمر سيزداد وهمك ويزداد ضعفك ومرضك وهمك. يمشي أحيانا بعض الشباب من قدامنا، لا إيه السيارة والله عم ترج، طلع والله يعني أنا صراحة بحمل قلب الرحمة عليه، بدعيل هو المسكين حرام، بس والله هذا مريض نفسي، أقسم بالله هو مرضه النفسي بيعلي شوي، فبيسمع بعدين بيعلي، بيسمع بعدين حيفجره للراديو، بده يعلي على الأخير، طب يلا سمع بعد. هذا دليل شو؟ ما مش مرتاح، بدي علي وجيب لي بازوكا وحط لي اياه ورا وقدام، مش عارف شو بالسياره، بدي خلي كل سياره ترج. بعدين بيقعد بتلاقيه مهموم، مسكين والله مسكين، ارحموهم لهول الشباب، ادعوا لهم، مساكين، يظن سول له الشيطان ونفسه أنه يسعد. والتاني قال ما بقدر العب رياضة، بتزبطش يا شيخ الحركة على المكنة إلا ما اسمع البوم بوم، ما دام تحرك لي مسكين. ليش كل هالبشر اللي بتعمل رياضة بلا موسيقى ما عرف تعمل رياضة؟ وقال جيب لك دراسات حديثة وما دراسات، والنفس إن صح هذا فالله يبغضه. أي رياضة تروض جسدك وتموت قلبك، تروض جسدك وتموت روحك؟ اللي مضطر أي ضرورة، هي ضرورة؟ ضرورة عشان تعمل رياضة تسمع أغاني وموسيقى بتطلع نافخ العضلات وموت القلب والروح؟ ينبت النفاق، بصير الإنسان عنده خبث عندما يكثر من سماع هذا. قال بس عشان شو؟ ضبط شوي جسمي. فربنا تعالى قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، عنده رجال وعنده جنود وجيوش. بعدين هؤلاء الناس بيدخل الشيطان بحياتهم، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وعدهم إنك أنت حتسعدهم بالموسيقى وحيتروح عن نفسك بالموسيقى وحنمسط بالعرس. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بعدين ربنا تعالى ختم هذا المقطع من القرآن، تعرفوا بأي آية؟ أسأل الله جل جلاله يجعلني لكم منهم. قال جل جلاله إن عبادي، يا رب اجعلنا عبادي لك، ليس لك عليهم سلطان، لا بخاني ولا بتجيب بأحلى صوت ولا أتأل ولا أرقى نوع من أنواع الموسيقى. العباد اللي إله عبادي، الله سماهم يا المخاطب، نسبهم له. ليش بتقول لي شيخ في عباد مش مزبوطين؟ نعم في عباد نص نص، أما عبادي كما يحب هو. إن عبادي أوليائي أحبابي أهلي، أهل الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب يا شيخ مين بده يعيننا بهالفتن اللي عايشين فيها؟ قال جل جلاله وكفى بربك وكيلا. وكلوا أمركم لله جل جلاله. وكذلك حبتي في الله السورة الثالثة سورة النجم، قال جل جلاله فيها وهي سورة مكية أفمن هذا الحديث تعجبون. وهذه الآية نزلت في أهل مكة عندما كان ينزل عليهم القرآن، فقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. في التفسير سامدون أي مغنون. شو كانوا يعملوا أهل مكة؟ كان إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه النبي على أصحابه في مكة فكانوا يرفعون أصواتهم بالغناء حتى لا يسمعوا القرآن، ما بدهم يسمعوا القرآن. لذلك اليوم يا إخواني في الله بعض الناس لبست لباس الشياطين بالأعراس وبالاجتماعات، تجده يحارب، والله كأنك محمل يعني أمر الأغاني هو المحامي عنه، محمل موضوع الأغاني ويحارب. وإذا تقول له يا حبيبي لك عمي بلا العرس مع الأغاني، بلا الاجتماع مع الأغاني، والله بيؤدي لاختلاط والاختلاط بيؤدي لمصايب. كم من زنا حدث بعد اختلاط، كم من خيانات حدثت بعد اختلاط، والاختلاط ما بيزبط. اختلاط ورقص بلا موسيقى ما بيزبط، هو الأساس. إجت الموسيقى بعدين صار في اختلاط، إجت الموسيقى بعدين صار في رأس، إجت الموسيقى تحركت الشهوات، إجت الموسيقى صار في وصف للنساء، صار في تفاصيل وصفة وشكلة وشعرة وجسمة وطولة وعرضة، وصف للحب والغرام. الحب يهيج الإنسان، وهذه الغرائز هي أصلا بتتهيج لحالة، بتتحرك وحدة بالإنسان. فإذا جاءت الموسيقى والأغاني هيجتها وحركتها وكبرتها ونمتها، بعدين توقع بالمصائب. لذلك يا إخواني في الله الحق والباطل إلى قيام الساعة متصارعان، فإما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. سئل مالك رحمه الله وقال يا مالك ما تحريم الغناء؟ فقال لو سألتك الغناء والموسيقى والمعازف مع الحق أم مع الباطل؟ ماذا تقول؟ فقال السائل: مع الباطل. وقال: وأين يكون الباطل، في الجنة أم في النار؟ قال: في النار. قال: فاحذره واتركه. وقال الإمام أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب، وحرمه الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والمذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومن قال بغير ذلك فقد شذ عن جمع عظيم كبير من العلماء والفقهاء. أما حديث حبيبكم صلى الله عليه وسلم فهو في البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله العلي جل جلاله، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الناس يحلون، وفي رواية يستحلون. بس أقول لك أنا، أنت عم بتحلل شيء، يعني هو شو أصله؟ أصله حرام. النبي عم بقول حيجي زمان على أمي عم بده يحللوا فيه أشياء. شو يا رسول الله؟ قال: يستحلون فيه الحرة، والحرة بتخفيف الراء مش الحر، الحرة. الحرة يعني الفرج، والفرج المقصود بها هنا في الحرام أي الزنا. يستحلون فيه الزنا، الحرة، وهذا موجود الآن، المصاحبة والصحبة بين الرجال والنساء، والرجال والرجال والنساء والنساء، يستحلون فيه الحرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: والحرير، لأنه محرم على ذكور الأمة إلا للضرورة ومباح لإناثها. الحرة والحرير والخمر. قال: والمعازف. والمعازف. فالغناء أحبتي في الله إذا أطلق يقصد به ثلاثة أمور: الكلمات والموسيقى ومن يقوم بالكلام، والتحريم يدور مع هذا. فالكلام إذا بدنا نفصل حاله، الكلام ما كان فيه شرك أو كفر أو غيبة أو نميمة أو تحريك لشهوة أو وصف لامرأة أو بيان لأمر فيه خدش للحياء، وإن كان منفصل عن الموسيقى فهو حرام، وما غير ذلك فهو مباح. بتقول لي أناشيد النبي عليه الصلاة والسلام والأناشيد في حق الله تعالى ومدح الله، والتي تحرض على الجهاد، والتي تحرض على الإيمانيات، والتي ترغب في الجنان وفي الحور العيان وفي القصور، أو يعني في المدح أي شيء في المباح، هذا جائز لا بأس به ككلام لحاله. ولكن المشكلة أن تحريم الغناء يعني يتقلب من مكان إلى مكان. فإن لم يكن الحرمة في نوع الغناء، لأن البعض بيقول لي: شيخ، طب ما هو في أغاني، بيقول لي: نعم معك حق، فيها وصف وفيها غير ذلك. أنا ما بسمعش الشغلات، أغاني لفيروز مش عارف مين، بقلبها للوطن وللسماء، ويا سماء ويا أرض ويا جبل ويا وادي ويا بحر ويا نهر ومش عارف شو. بقول له: تمام. من يقوم بهذا؟ امرأة. لا نقول أن صوت المرأة بالإطلاق حرام أو عورة، لا، ولكن الحرام اللي هو واضح في القرآن الكريم تمييع الصوت وتزيين الصوت. أن تسمع صوت امرأة من دون تمييع هذا جائز، وهذا كان يعني موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أن تميع المرأة صوتها وأن تزينه ليسمعه الرجال، الله جل جلاله قال: مش فيها شك الموضوع بالاتفاق، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا ما قالته امرأة فيه تزيين وتميع للصوت، بتقول لي فيروز، بتقول لي الحجة، بتقول لي مش عارف من هي، حرام، لأنه هذا بالقرآن الكريم. طيب رجل عم بيأدي هالأمر وما في كلام في حرام، أقول لك حلال، بس منت إلا شغلة تانية، الموسيقى. فهذا بالاتفاق بثلاثة آيات في القرآن الكريم صريحة واضحة، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، والحقيقة في عدة أحاديث في هذا الباب، ولكن الوقت ضاق علينا. الحديث اللي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع ابن عمر، والحديث رواه نافع وهو تلميذ ابن عمر، وابن عمر فعل هذا. فكان النبي يمر في طريق وفي راعي غنم معه مزمار اللي بجمع فيه الغنم، فالنبي دغري حط ايديه بدينه، ضل حاط حتى سأل ابن عمر: يا ابن عمر، راح الصوت؟ فقال ابن عمر: ذهب الصوت. فنزع يديه، فابن عمر فعل هذا مع تلميذه نافع، وقال كان مر نفس الشيء بطريق في راعي غنم عم يضرب بالمزمار، فكذلك فعل هذا، وقال لنافع تلميذه نفس الكلام، حتى قال له: ذهب الصوت. فنزع يديه. وعلى هذا جماهير الصحابة وجماهير العلماء والفقهاء. أقول لك أخيرا أخي الحبيب، سقت لك بعض الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة، لكن أعيد ما قلته في أول الكلام: ليست المسألة مسألة أدلة، إنما المسألة مسألة تقوى، ومسألة ورع، ومسألة مخافة من الله. فهذا فيه تضييع للأوقات، وفيه تضييع للدين، لا يحفظ القرآن، لا يضبط آية. اليوم ما عم نشوف حفظة يا أخواني، ما عم نشوف حفظة، عم نشوف صغار حافظين لأغاني وموسيقى، من هو صغير حافظ أغاني؟ وين حفظ القرآن أبناء السبعة والعشرة والأربعتاعش والخمسعشر سنة؟ وين المساجد اللي مملوءة بالحفظة؟ بيخطئ الإمام بالصلاة واحد أو اثنين بردوه، وإذا فيش واحد أو اثنين كل المصلين بيسمعوا الخطأ وما حدا بردوا. وين الحفظة؟ ليش؟ لأن القلوب منذ الصغر امتلأت بالأغاني والموسيقى. مين بده يحفظ؟ بيجي واحد بجرب يحفظ، بقول لي يا شيخ والله عم بحاول وعم راجع وعم عيد، ما عم بقدر احفظ. فأقول لك أخي الحبيب، هذا طريق واضح وهذا طريق واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ماذا لو جيء بك يوم القيامة وكانت هذه الأغاني محرمة، وأوقفك الله وقال لك: عبدي كنت تسمع هذا وأنا أبغضه، كنت تسمع هذا وأنا لا أحبه، عبدي أما أغنيتك بكتابي؟ أما أغنيتك بالقرآن؟ أما وجدت لذة وأنسا بالقرآن؟ لذلك أرجو من نفسي أولا ومن أحبابي وممن سيسمع مني الكلام بعد هذا أن يعزم ويتوكل على ربه جل جلاله، ويأخذ قراره بأنه بإذن الله منذ اللحظة حتى يلقى الله جل جلاله لا يسمع لأغنية ولا لموسيقى، وإن ابتلي بشيء من هذا في جواله فيأخذ القرار الآن ويمسح كل هذا حتى يلقى الله جل جلاله وقلبه ممتلئ بالقرآن بعيد عن أصوات الموسيقى والحرام. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.